رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 78 من مجالس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاف السلطان، يعني إذا خاف الإنسان من السلطان أو من بعض الظلمة. نحن لنا طريقة في شرح هذا الكتاب، في البداية كانت موسعة، ثم توسطنا، ثم حدث أمر سنضطر يعني أن نأتي على الكتاب بأسرع ما نستطيع. لماذا؟ إخواننا في مسجد التوحيد، في مسجد عمر مكرم، إيش لا إيش اسمه هذا؟ مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، كان مجموعة من الأئمة والخطباء يريدون أن أدرس لهم بعض الكتب، ثم اتفقنا أن يكون الدرس في مسجد التوحيد بالعتبة، ولم أجد إلا هذا اليوم، لم أجد إلا هذا اليوم. سندرس هناك إن شاء الله كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية وجامعة الترمذي، وكتاب إغاثة المستغيث بشرح وتهذيب الباعث الحفيظ. فسنحاول إن شاء الله، وأنا أمهلتهم شهرا حتى أنهي هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان قراءة، بحيث يعني تعم الفائدة إن شاء الله سبحانه. فسأحاول أن أقرأ بأكبر يعني أن أقرأ أكبر قدر من الأحاديث، ونعلق تعليقا يسيرا، وبعدها نجيز بالكتاب إن شاء الله إخواننا إن شاء الله وأخواتنا الذين حضروا. فنحن سنعتذر عن إيه؟ عن الإسراع في القراءة نظرا لهذا الوعد، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائق، وأن يفرط علي أحد منهم أو يضغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين قال حدثنا يونس عن منهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك، يعني أن يؤذيك، فقل الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ثلاث مرات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال أخبرني أبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له. أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن، إنك على كل شيء قدير، ثم سل الله حاجتك. يعني تطلب من الله ما تريد. ما أريد أن أقول مجرب، فقلت مرارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لا يجرب، لكن ما دخلت على أمن الدولة ولا على جبار من جبابرة الدنيا إلا وصليت أربع ركعات غير صلاة الصبح من الضحى، ولا أبالي بعد ذلك بمخلوق. أصلي الأربع ركعات، ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفيك آخرة، صلي الأربع في أول النهار ولا تبالي بمخلوق بعده، ولا تبالي مهما بلغ. باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة الكوفة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال إذن يكثر، قال الله أكثر. يعني إما أن تأخذها في الدنيا أو تدخر لك في الآخرة أو يرفع عنك مصيبة بقدرها. طب إذن يعني الداعي يكثر، قال الله أكثر، أنت تكثر والله يكثر سبحانه وتعالى. حدثنا ابن شيبة هكذا عند إذن يكثر. طيب هذه رواية طيب، وحدثنا من بعدها؟ ابن أبي شيبة أم ابن شيبة؟ ابن شيبة يعقوب. قال أخبرني ابن أبي الفديك محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن موهب، لكن ابن شيبة أنا في شك منها، الغالب أنه الإمام أبو بكر، عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله ما عجلته؟ قال يقول دعوت ولا أراه يستجاب لي. وهذا يحدث كثيرا، بعض الناس يقول أنا ماذا أفعل، أنا لي سنة أدعو الله عز وجل ولم يستجب. باب فضل الدعاء. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدث أخبرنا عمران قطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو داود طيالسي قال حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرف العبادة الدعاء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ أدعوني أستجب لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن المبارك بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أي العبادة أفضل؟ قال دعاء المرء لنفسه، يعني هذا من أفضل العبادات أن تدعو لنفسك وللمؤمنين. قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث بن أبي سليم وهذا إسناد ضعيف. قال أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت معقل بن يسار يقول انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لا الشرك فيكم أخف من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا الشرك أخف من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بشيء نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وهذا يشهد لهذا الدعاء. باب الدعاء عند الريح. قال حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة يزيد بن أبي عبيد وسلمة ابن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لا قيحا لا عقيما، لأن الريح العقيم هي التي تأتي بالعذاب، والريح اللاقح التي تلقح يعني بمعنى أنها تمطر وتلقح الشجر ببعضه، يعني مثلا تلقح النخل تلقح بعض الفواكه وهكذا. باب لا تسب الريح. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أصباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال لا تسب الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، يعني تسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. باب الدعاء عند الصواعق، عندما نسمع صوت الرعد والبرق والصواعق. قال حدثنا معل بن أسد العمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق وعليكم السلام أكرمك الله الله يرضى عليك الله يحفظك الله يرضى عليك سلامك الله يرضى عليك أكرمك الله الله يحفظك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، يعني لكن إسناده ضعيف. باب إذا سمع الرعد. حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثني الحكم قال حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الله الذي سبحت له، قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. ايش ايه هنا موسى بن عبد الله ايه طيب قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، يعني تحذير. باب من سأل الله العافية. نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعب آدم بن أبي إياس قال حدثنا سويد بن حجير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. يشهد له حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا يشهد له أيضا حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. حدثنا قبيصة، قبيصة ابن عقبة السواد، قال حدثنا سفيان الثوري عن الجرير، ورواية سفيان عن الجرير قبل الاختلاط، عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه قال: مر معاذ بن جبل قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: قد سألت ربك البلاء فسل العافية. ومر على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: سل بعد هذا الاسم العظيم. قال حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. فقال: يا عباس سل الله العافية. ثم مكثت قليلا ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. باب من كره الدعاء بالبلاء. سهل، يعني إذا كنت في مصيبة فتدعو الله أن يرفعها وأن يكشفها وأن يعينك على الصبر، لكن لا تدعو الله بالصبر ابتداء، لأن دعائك بالصبر فيه انتظار للبلاء. لكن سل الله العافية، أن يعافيك في دينك ودنياك وآخرتك. إيش؟ ثم مكثت قليلا، ثم مكثت ثلاثا، مكث. طيب أنا اكتب عندك في نسخة وأنا سأكتب في نسخة. في نسخة ايش؟ مكث ثلاثا. ايه؟ لا، ثم مكثت قليلا ثم جئت. باب من كره الدعاء بالبلاء. حدثنا احمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد طويل عن انس رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم الصحة وبركاته، اللهم لم تعطني، اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. فقال: سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ بدلا من أن تسأل الله المصيبة سأله أن يعطيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يعطيك في عذاب النار. قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس قال: دخل، قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. دخل على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف، يعني كأنه يعني إيه فرخ، يعني إيه للذي أصغر من الديك. فقال: ادعو الله بشيء أو سأله. فجعل أقول: اللهم ما أنت معذب به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله لا تستطيع أو لا تستطيع، ألا قل اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ودعا فشفاه الله عز وجل. من الخطأ أن يقول: يا رب إذا كنت ستعذبني في الآخرة فعذبني به في الدنيا. لا، سأل الله العافية. باب من تعوذ من جهد البلاء. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، وعليكم الصحة والعافية، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه غلاء. قال حدثنا محمد هي محتملة علاء أو غلاء، إلا بلاء فيه غلاء. يعني إيش علاء هذا؟ من علاء هذا؟ لا غلاء يعني بلاء، يكون فيه غلاء بحيث الإنسان لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب وأن يشغل بالدنيا وأن ينغمس فيها. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيين عن سمي عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء، يعني البلاء الشديد، ودرك الشقاء، أن يدرك الإنسان الشقاء والعياذ بالله، نسأل الله العافية، وشماتة الأعداء، أن يشمت بك أعداؤك، ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. درك الشقاء يعني أن يكون على خير في دينه ثم يصيبه الشقاء فينتكس، كما انتكس من انتكس في عصرنا وضيعوا دين الله عز وجل وأصبحوا يتلاعبون بدين الله. النصارى عباد الصليب ينسحبون من إيش؟ من تأسيسية الدستور لأنه لم يعجبه، وما زال المنسوخون يعضون على الكفر بالنواجذ. فنسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. أكثر من 30 مادة كفرية ومع ذلك ما زال من يتمسك ومن يتمسك. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من درك الشقاء، أن يدركنا الشقاء، ومن الحور بعد الكور، أن تكون مستقيما على أمر الله ثم تنتكس بعد أن كنت سلفيا تدعو للكتاب والسنة أصبحت ديمقراطيا تدعو للديمقراطية. يعني نعوذ بالله، هذا ما رأيناه في عصرنا. باب من حكى، والموعد الله عز وجل، الموعد عند الله عز وجل، وسنحتكم أمام رب العالمين، يعني سنحتكم جميعا أمام الله عز وجل. المسألة ليست هينة، أمر جد عظيم، أن يضيع منهج سلف الأمة باسم الدين، هذه من أعظم المصائب، من أعظم المصائب. يعني يمكن لأعداء الله في بلاد المسلمين تمكينا تاما ولا يعجبهم، يريدون زيادات. لماذا؟ لأنك تنازلت عن منهج الحق. إذن ماذا استفدنا من وراء هذه المصيبة إلا أن الدين ضاع في قلوب كثير من الناس، وله ما وراءه. التاريخ سيشهد لنا أو علينا، التاريخ سيشهد لنا أو علينا. نحن راحلون، الذين تخطوا 50 سيرحلون قريبا، لكن أبناؤنا هم الذين سيعانون من هذه المصيبة، والتاريخ سيشهد لنا أو علينا. وما عند الله خير وأبقى، يعني صحيح نحن نتكلم، فضل من ضل، تكلم التاريخ عن من ضل وعن من اهتدى وعن من ظلم وعن من عدل وعن من استقام وعن من انحرف وعن من شقي وعن من سعد. فالتاريخ سيذكر، لكن ما عند الله أعظم وأجل. باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، يعني من حكى كلام الرجل عند العتاب، إذا وجد عتاب يجوز. قال حدثنا أبو عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ليس ابن الحجاج، لأن البخاري ما روى عن ابن الحجاج، إنما روى عن ابن إبراهيم الفراهيدي. وابن إبراهيم أكبر شيخ لأبي داود، توفي سنة 220. قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال صم يوما من كل شهر، قلت بأبي أنت وأمي زدني، قال زدني صم يومين من كل شهر، قلت بأبي أنت وأم ذني، فإني أجدني قويا، فقال إني أجدني قويا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب بالزيادة، فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني، ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. ومن التلبس على الخلق أن يأتي بعض المنحرفين ليقولوا إيش؟ الشريعة والدستور، ما أدري ماذا يريدون، يريدون أن يقولوا أن الدستور دستور شرعي، نسأل الله العافية. باب، يعني كأنه فصل مما سبق. حدثنا أبو معمر، أبو معمر قاعدة، إذا روى عن عبد الوارث فهو عبد الله بن عمرو المقعد، هذه قاعدة، إذا وجدت أبا معمر عن عبد الوارث فأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد التميم، عبد الوارث ابن سعيد التنوري التميمي. عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع أبو سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة فقال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. والحديث قابل للتحسين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أو أبو سفيان هو طلحة بن نافع قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال سمعت ابن أم عبد من هو أحسن عبد الله بن مسعود يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. بعض الحمقى والسفهاء الخطبة في الخطبة قبل الماضية هنا لما قلت إن الذين شاركوا في الدستور خونة أرسل ورقة يقول إن المشايخ لم يقولوا إنهم سيطبقون الشريعة إنما هم قالوا سنخفف الشر فقط حسبي الله ونعم الوكيل وأين الصراخ والعول سنتركها للعلمانيين سنتركها للعلمانيين قل سبحان الله ما هذا الخذلان كل يوم تنازلات وكذب يعني ما يستحي الإنسان أن يكذب لا هم قالوا نحن كيف نتركها والدولة ملكنا ونحن نستطيع أن نغير ونستطيع أن نقيم الشريعة ونستطيع ونستطيع ونستطيع. باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم التدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير بلى وبلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس لا هو كان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان ليتأذى من البول فدعا بجريدة الرطبة أو بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رضتين أو لم تيبسا. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. الغيبة المحرمة يجلس الإنسان يغتاب في خلق الله وفلان فعل وفلان فعل لكن الذي نحن نقوله ونفعله هذا نصرة لدين الله سبحانه وتعالى نحن ننقد مناهج انحرفت عن منهج الله أما فلان جبان فلان كذا فلان كذا مجالس الشر التي تقوم على الغيبة والنميمة والطعن في خلق الله بلا سبب إلا أنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة فهذا هو المحرم. أما أن يحذر الناس من الشر وأن يدعوا إلى الخير وأن تبين المناهج الباطلة فهذا منهج سلف الأمة فلا يلبس على طلبة العلم لأنه يوجد فرق عظيم جدا بين الغيبة وبين الجرح والتعديل وبين النصيحة لله ولرسوله ولدينه وبين التحذير من أهل البدع فبإجماع العلماء أنه يجب التحذير من أهل البدع بالأسماء ليس بالصفة فقط بل بالأسماء. باب الغيبة للميت حدثنا عمرو بن خالد الحراني وعمرو بن خالد الواسطي الحراني ثقة والواسطي كذاب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيس عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر معه نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، يعني مرفوعة رجله أو مكسوعة، فقال: كلا من هذا. قال: من جيفة حمار يا رسول الله؟ قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده، إنه في نهر من أمهار الجنة يتغمس. لأنه جاد بنفسه، يعني جاد بنفسه، ويعني ليس من شرط الصالح العبد الصالح أنه لا يعصي ولا يخطئ، لا، إذا عصى تاب وإذا أخطأ رجع. باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه، أن هذا من الأمور الطيبة، طفل صغير تمسح على رأس، ليس شرطا أن يمسح على رأس اليتيم، بل يمسح على رأس من أبوه موجود وأن يدعى له بالخير. قال: حدثنا إسحاق المراهوي قال: أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال: حدثني أبو حذرة قال: أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت مع أبي وأنا غلام شاب، فلقينا شيخا عليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. قلت: أي عم، ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة، فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت: أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال: أبو اليسر كعب بن عمرو. هذا الرجل أبو اليسر الصحابي الجليل الذي بسبب نزلت آية إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. حدثنا عبد قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا محمد بن زياد قال: أدركت السلف. ما شاء الله، أدركت السلف. إذن السلف هم الصحابة، وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها، فيقول من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد: والخبز إذا خبز مثل ذلك، وليس بينهم إلا جذر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحاب. هذا كان في الزمن الأول، هذا كان في الزمن الأول، هذا كان في الزمن الأول. لا إله إلا الله. ضيف نزل، يعني الصحابة وكبار التابعين يكونون في مكان واحد، فهم الكلام، فينزل الضيف. ما هو ما أنت تخيل، أنت إنه في صحراء، ما أنت ما عشت في صحراء، لو عشت في صحراء ستعرف. يكونون مثلا في خيام بجوار بعضهم، أو القصب، يعني إيش يعني مثلا، مثل ما نقول الغاب مثلا، يفصل بينهم ويستر، هذا له غرفة من وهذا له غرفة، لكن يصل. فالقدر موجود، جاء الضيف أخذ، فصاحب الطعام ما يغضب بل يقول: بارك الله لكم فيما أخذ. هذا يريد أن يقول شيئا، كانت الأخوة عظيمة جدا بينهم. طبعا أنا أقول هذا كان في الزمن الأول، لعلنا نكون أدركنا شيئا من الأخوة في السبعينيات والثمانينيات الميلادية، أما الأنف إلى الله المشتكى. أحبك في الله يومين ثلاثة، تفاجئ أنه يطعن فيك ويسب فيك ويلعن فيك ويغتابك نم ويفتري الكاذبة، وأحبك في الله يا شيخ، كيف يكون حبا في الله هذا؟ لا، يعني هذا الكلام يقصد أن السلف كان بينهم من الحب، انتبه. هو يعلم من أخيه أنه سيسامح، فهم الكلام، يعلم من أخيه أنه سيسامح وأنه لم يأخذ هذا إلا هو يعلم من أخيه أنه سيفرح بمثل هذا ولن يعاتب ولن يغضب. طيب، لا تقص يعني السلف بنا، طيب لا تقصهم بنا. كان بينهم من المواساة والمحبة ما يعني ما يحير العقول والألباب. ف يعني لو قسنا السلف مصيبة لو قسناهم بنا نحن، ما كانوا يفكرون في الدنيا مثل ما نفكر، إنما قدر موضوع، وهو يعلم إن أخاه إذا حرم من هذا الأكل فلن يغضب، يعني علم من أخيه ذلك، كان هذا من شأنهم. حل ضيف فالضيف يأكل الطعام الذي يوجد، ما يوجد لمن؟ لأي واحد منه. فهذا من عظيم الأخوة بينهم، وهذا ليس يعني إذا قسناه بما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف فهذا قليل، إن لي بستانين وزوجتين وبيتين. طيب، فأراد أن يتنازل عن زوجة، أما النساء كثيرات، لا، هو من باب الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي المقابل عبد الرحمن قال بارك الله لك يا أخي في أهلك ومالك، دلني على السوق. فما كان هذا يضحي وهذا لا يستغل. لكن اليوم نسأل الله العافية، نسأل الله إيش العافية، مناظر أشكال فقط، أشكال فقط، أشكال فقط، لكن كحقيقة نسأل الله أن يسترنا بستر الجميع. يعني أوضح لك تغير الزمان، قبل 20 سنة كان هنا في السنبلون عندنا الأخوات كانت تريد إيش، تريد أخا معتقلا رأس مالي أنه اعتقل، وأنا تكلمت في هذا في مسجد التوحيد، قلت إيش حكاية الأخ الذي اعتقل، وهل من اعتقل أصبح شيخا للإسلام؟ بعض الأخوات بدأت في مصر يعني، كان من هنا يعني، طبعا كان لنا قسط كبير هنا في السنبلون، تريد أخا معتقل، قلنا إيش معتقل يعني، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لكن تقول أريد أخا فاضلا يعينني على طاعة الله. فرب إنسان قد اعتقل وهو سيء الخلق أو سيء المعاملة. طيب، اليوم الأخ قبل الأخت ماذا يريد؟ يريد يكون عنده سيارة وعنده قصر وعنده أموال في البنوك، ويطلع الفضائيات يرائي وينافر. والله الذي لا إله غيره، يعني أنا ذكر لي إن هناك من يدفع لبعض القنوات 300 جنيها ليصعد ليخرج فيه، وهو مستفيد. أحمد يطلع وأصبح فضيلة شيخ أحمد، ويبدأ المساجد، إدارات المساجد التي لا كثير منهم لا يفهم شيئا عن دين الله ولا يخشى الله، يستدعون هذا الرجل الذي إيش بدأ أصل أصبح إيش يقولون يا ربي، عندنا بلايا، الجعبة كما أقول الجعبة مملوءة، لكن من باب الستر نحن نستر، وأنا أقول ما بال أقوام، لكن هذا من التحول المنهجي. لما خرجنا من المعتقل في 87 فوجئت الإخوة هنا في السنبلوين أتوني بقدر من المال، ما هذا المال؟ قالوا نحن نجمع من أنفسنا. طيب، والأخ إذا اعتقل يساعد فهذا حق، قلت والله ما أخذه، يبقوه لإخواننا. اليوم الذي يعتقل لم كان يذهب من الدولة، كان الناس تبتعد عنه، تغير المنهجية. كانت الديمقراطية قبل 2 سنين لا يتجرأ، ما أنا قلت هنا في السمنون، جاءني أمين عام حزب العمل في بيت محمد المكاوي الذي في السنترال الوحي يرزق ويشهد، وعرض علي في 1986 أن أخذ مرتب 1000 جنيه، يعني عادل الآن 10,000 أو عادل 100,000 الآن، يعني كنت اشتريت ربع السنبلاوية، وجريت الشعب تحت أمري وسيارة تأتيني، والتقي بالمهندس إبراهيم شكري عليه رحمة الله، ولو اعتقلت الدنيا كلها تقوم وينفضون الدنيا من حولي. قلت نحن الحزبية محرمة وللنبي عدن، وأكون المسؤول الديني لحزب العمل في محافظة الدقهلي، وكان عمري 21 سنة. بعد ما تخطنا الخمسين ننتكس. والله لو عرضت رئاسة الجمهورية، والله لو عرضت رئاسة الجمهورية لا قيمة له. فهنا المنهجية اختلفت، الطريقة اختلفت. قلت لك اليوم أصبح من يؤخذ ليلة ليلتين أمن الدولة الناس بتنظر إليه نظرة مع تغير المنهجية. بعض الممسوخين هنا في البلد لما كان يعني كان الاضطهاد قائما فقال نحن يعني، قلت يا أخي مالكم أنتم، لا نريدك أنك تهان. قلت هذه ليست إهانة، إن أنا بيت على الأرض، أنام على الأرض على البلاط، هذا شرف. فضلتك رجل عالم كبير وكيف، قلت أنا مع الأرض فقد نام عليه من هو أشرف مني وأجل وأكرم. يا ما نحن ما نرضى لك يا أخي. أنا راضي هذه ليست، أنا هذه رفعة. لا ما نرضى لك بالإهانة يا أخي. طب وماذا تريدون؟ نافق، فإن النفاق له نفاق. فنسأل الله العافية، هذا تغير منهجي، هذا تغير إيش؟ منهجي. فأنت لا تقص الصحابة والسلف بنا نحن، لا تقسهم بنا نحن، لا تقس الذين فضلوا الدين على كل شيء بأرباب المصالح، علاقات تبنى على المصالح، مصالح حزبية، مصالح دنيوية، مصالح تجارات، مصالح بلد. نسأل الله العافية، كان الدين أعز عليهم من كل شيء. نعم. كبير اللي جلس على العمود، ولكن كيف؟ أحمد ومع ذلك لن تعدم الأمة أخيارا يجبرون كسرها ويمحون العار عن جبينها، وإن كان يعني لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقون على الحوض، هذا حق. نعم. لا هذا من البدع، لأن هذا لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي، وجعل الجريدتين علامة على انتهاء الشفاعة. نعم. إيش؟ لا، الصحابة لم يفعلوه وأنكروا على بريدة عندما فعله. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. إن الرجل إذا لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز نعم للرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز ما يجوز نعم ما يجوز أن تضع جريدة أو نخلة أو لا يجوز. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه حتى ولو كان الرجل عالما فأتاه الضيف فهنا يستحب أن يخدمه بنفسه وأن يقوم وأن يحمل له طعام وشراب بنفسه وهذا واجبه وهذا حقه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم أبو حازم اثنان في التابعين إن روى عن أبي هريرة فسلمان الأشجعي وإن روى عن سالم بن سعد فسلمة بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نساء فقلنا ما معنا إلا الماء انظر لما نحن فيه من الخير وما كانوا فيه من ضيق العيش ولو كان خيرا فلان رب رضى عنه أعطاه من واسع يا سلام يعني رضى عنه عشان من أجل أعطاه مالا فلان لا ده بيت محترم بيت كريم ده يمتلكون ورشة ويمتلكون كم قطعة أرض هل انظر للمقياس العجيب المقياس الحقير الذي وصلت إليه عقليات كثير من الناس حتى من المتدينين يعني النظرة أصبحت إيش هذا أيضا يا محمد من تغير المنهجية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أصبح أكرم الناس إيش أكثرهم مالا الذي عنده أموال أن رجلا أتى النبي فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان ما يوجد عندنا إلا أكل الأولاد ها؟ فقال هيئي طعامك وأطلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء نحن أصبر سبحان الله يعني ضيق من العيش ومع ذلك كانوا أكرم الخلق اليوم وسع الله والبخل عم وطم ما هي أكرم بقدر استطاعتك لا عم وطم وصل الظروف والأحوال والدنيا يا أخي كما نحن عندنا المثل ما الزلزال قائما إيش الكريم لا يضاه يعني ليس شرطا أن الكرم يكون من اللحم والكباب وغيره بل من الفول والطعمية لكن حسن الاستقبال وإشعاره أنه صاحب بيت يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل يعني إذا استطعت تذبح كبشا نذبح إذا استطعت أن تذبح عجلا فاذبح لكن إذا لم تستطع إلا الطعمية فخير عظيم اتقوا الله ما استطعتم فالإكرام ليس لحظة الإكرام ليس بإيش بنوعية الطعام بقدر ما هو بإيش بإكرام الضيف واستقباله وإشعاره أنه صاحب بيت وأنه مكرم وأنه معز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها هلا وألا في زمن ومصيبتاه أنت جننت يا رجل أحرم عيالي من أجل يا ما يروح ينام في فندق ولا لوكاندا ولا يغط ولا يذهب إلى إلى إلى جهنم لا ما وجدت إلا نحن يعني وأكل عيالنا يضيع علينا لا ما يعرفون هذه اللهجة رضي الله عنهم أرضاه وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت انظر قامت كأنها تصلح السراج فتطفئ من أجل إيش أن رضي الله عنهم من يوم أن فكرنا في القصور والفلل والسيارات الفارهة ونحن ضعنا وماعت الأمة وضاعت إلا بقايا نسأل الله العافية يعني تطفئ السراج لماذا من أجل أن يوهما أنهما يأكلان وما يأكلان لقلة الطعام وقلة الزائد ليشبع الضيف نسأل الله أن يسترنا بستر الجميع. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجعل يريانها أنهما يأكلان وبات طاويين جائعين. الأطفال جاعوا والرجل المرأة يبتان وهم جوع. وعليكم السلام وبركاته. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب جائزة الضيف حقه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد. سعد هذا من أكرم أهل الأرض، هذا سيرته العطرة في الكرم مما يعني يسلج الصدر ويروح النفس. قال حدثني سعيد المقبري وعليكم الصلاة وبركاته عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. باب الضيافة 3 أيام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. أيضا في المقابل الضيف إذا كان الرجل يعني يتكلف له وقد يضيق عليه فما تقول الحمد لله فرصة نحن نجلس حتى يعني الرجل يتحرج ويضيق صدره وتضيق حياته، هي مسألة يعني لك حقوق وعليك واجبات، يعني لك حقوق وعليك واجبات. أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ قال: ذهب مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. هي مسألة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العدوي أيضا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. ما تظل مقيما عنده حتى تحرجه، لا، يكون هناك ذكاء ويكون حكمة ويكون فطنة. والرجل مثلا هو رجل كريم لا تجعله، وسبحان الله تجد الضيف أول يوم له شأن، اليوم الثاني، الثالث، بعد 3 أيام يشعر أنه صاحب بيت. باب إذا أصبح بثنائه قال حدث يعني وجدته وإيش عندك في البيت حوش. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الثاني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفناء فهو دين عليه. وجد عندك دين عليك أن تقوم به، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. لكن هذا الحكم يختص بالبوادي، لكن الحضر له شأن آخر، لأنه يستطيع أن يبيت فندق، يستطيع أن يجد مطعما يخطب. أما في البوادي فأين يبيت وأين يأكل وأين يذهب. باب إذا أصبح الضيف محروما قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي الحبيب عن أبي الخير مرصد بن عبد الله اليزني، وهذا إسناد مصري كله، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، قرية بخيلة جدا ما تطعم هؤلاء، ويمرون بطريق أو ينزلون عندهم، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أين يذهبوا؟ وكنا قديما، أقول كنا قديما لأن الآن قلنا تغيرت يا محمد، تغير منهج الناس في الحياة. إذا نزلنا إلى الريف تصلي الظهر في المسجد ما تسلم إلا وهذا يسألك أنت عند من؟ أنت عند من؟ أنت عند من؟ وكان إلى فترة قريبة عندنا هنا أحسن من المنصورة، المنصورة كانت أحسن من القاهرة. اليوم لا ريف ولا عزب ولا قرى ولا مدن، تذهب لعزبة ست سبع بيوت قبل أن تسلم أنت كلهم خرجوا من المسجد وتركوك. وين الأخلاق والقيم والمبادئ؟ هذا من مصائب الديمقراطية ومصائب الانفتاح الاقتصادي. كان الناس سبحان الله يعني ما يوجد رجل في المسجد إلا ويسأل. يعني أذكر خال والدة أسأل الله أن يرحمهم جميعا من الشرقي، فقال أهل السنبلون لا يعني ليسوا كرماء. لماذا خال الحج؟ قال واحد فقط الذي قال لي تفضل، وقلت يا خال الحج يعلمون أنك عندنا، يعلمون أنك عندنا، أنك صاحب بيت. لو كنت غريبا لوجدت ما يسرك، لو شعروا بغربتك لوجدوا ما يسرك. فما مرت الأيام حتى أصبحت العزب والقرى. ايش يا شيخ منصور صح ننزل برقين يعني ونجرب؟ لا، ولكن انا اشهد لك بالكرم ان شاء الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك يا رب. باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم سلمة بن دينار قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما ان ابا اسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، يعني إناء من حجارة، يعني فخار من حجارة نقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه التمر بحيث يشربه ويتمتع به عليه الصلاة والسلام. وهنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أخطأ خطأ عجيبا، لكن أخطاء الكبار على أقدره. في كتاب أدب الضفاف قال جواز خدمة العروس لضيوف زوجها، هذا يعني يظهر أنه قبل نزول الحجاب. طيب، يعني هذا قبل نزول الحجاب، أما بعد نزول الحجاب فالمرأة بعيد. باب من قدم إلى ضيف طعاما فقام يصلي، يعني ما الحكم؟ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري بن إياس قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال أتيت أبا ذر رضي الله عنه فلم أوافقه، يعني لم يجده، فقلت لامرأته أين أبو ذر؟ قالت يمتهن، يعني يقوم بمهنة، يعني يعمل يشتغل، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما في عجز الآخر، يعني إيه؟ جعلهما قطارا، يعني ربط الأول في إيه؟ في خلفية الثاني، بحيث إيه؟ يعني يسيران معا. ولذلك ما هو القطار سمي بالقطار من أجل هذا. في عنق كل واحد منهما قربة فوضعهما، ثم جاء فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال لله أبوك وما يجمع هذا؟ قال إني كنت وأدت موؤودة في الجهل أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. يعني أقول أحب الناس إلي وأبغض الناس إلي لقيات، هو أن أحب لو قلت لي توبة وأبغض لو قلت الله لا يتوب عليك. قال أفي الجاهلية أصبت؟ قلت نعم. قال عفى الله عما سلف. وقال لامرأته آتينا بطعام فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال إيه؟ فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكثرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. يعني إن أردت أن تقيمها الطلاق، فيعني داري وقليلا بقليل حتى تستقيم الأمور. فولت فجاءت بسريدة كأنها قطاه، فقال: كل ولا أهولنك فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إن لله ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوه، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. يعني فضل أن إيش؟ أن يفطر، أن يأكل مع جاره ولا يضيع هذا، فوقد صام 3 أيام. رضي الله عن الصحابة، كانت أمورهم سهلة، وكانت أمورهم يسيرة، وكان الدين عندهم سمحا بدون تشديد وبدون تنطع. الواحد في الخارج يعني رقيق وظريف وحليم وطيب، وفي داخل البيت جبار على أهله وغشوم وظالم، أو يؤكل على أم رأس لا وسطين. إيش يا شيخ منصور؟ يعني لله أبوك، يعني أن الله عز وجل يعزكم ويرفع شأنه. لله أبوك كلمة تفخيم، لله أبوك، يعني يفرد أبوك أنه لله سبحانه وتعالى خالص لوجه الله، بمعنى أن الله ينصره ويؤيده، كلمة تفخيم. باب نفقة الرجل على أهله. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفق الرجل دينار أنفق على عيال، لا، إما ينفقون في التحرير أو ينفقون في اللف والدوران في الشوارع، ودينار أنفقه على أصحابي في سبيل الله ليس في سبيل الديمقراطية، ودينار أنفقه على دبتي في سبيل الله. الآن تحط بنزينا في السيارة، طيب هذا في سبيل الله إذا كنت تخرج لدين الله سبحانه وتعالى. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. لك أجر في النفق على الأطفال الصغار. طفل هذا من يؤوي، من يطعم من؟ قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق على أهله ويحتسبها كانت له صدقة. عندما تنفق على أهل بيتك وتحتسبها لله لك بها صدقة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، أو قال على ولدك. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله وهو أخسها، يعني آخرها وأقلها. فأفضل ما ينفق العبد على أهل بيته. لا تترك أهل بيتك جوعا، طيب، وتذهب لتطعم الناس إلا إذا نزل الضيف ببيتك، هذا له حق. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 دنانير، دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، يعني في سبيل الله، ودينار رقبة عن العتق يعني، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. انظر الاهتمام بأهل البيت. ماذا بالواحد ينفق يمينا وشمالا، وأصحاب المقاهي جالس، والحشيش والبنجو والمقدرات والمعلم، ها، واترك بناته وأولاده وامرأته في غاية من الجوع. أما هؤلاء الفساق حديثهم العجب، حديث الحشاشين حديث العجب، نسأل الله العافية. باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى التي إما ويرد بها إما أنه الذي يطعمها